ندوات وأمسيات، إصدارات، أشعار، روايات، حصاد الإبداع في المشهد الثقافي. المشهد الثقافي معكم فيه براء المطيعي. أيها الأصدقاء، هذا مشهد ثقافي جديد حافل بلقطات ثقافية فنية أدبية مميزة. أهلا بكم. هذه أولا باقة من أخبار الثقافة. بدأت فعاليات الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب صباح أمس، وتستمر حتى 3 فبراير القادم. تحمل نسخة هذا العام شعار من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونا، وهو ما قاله أديب مصر الكبير نجيب محفوظ الذي هو شخصية المعرض لهذا العام. وجدير بالذكر أن رومانيا هي ضيف شرف المعرض، وقد أشاد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الذي افتتح المعرض نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية بما تشهده دورات المعرض المتعاقبة من تقدم من دورة إلى دورة، وبكثافة المشاركة من قبل الناشرين في هذه الدورة. وبالأمس أيضاً انطلقت فعاليات الدورة 5 من الملتقى العربي لفنون العرائس والدمى، والذي يستمر حتى 26 من هذا الشهر. تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة بالإمارات العربية المتحدة والرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري. يشهد الملتقى مشاركة عربية واسعة من عدد من الدول من بينها تونس والجزائر وفلسطين. تتخلله عروض وفعاليات كثيرة ومعارض للعرائس والدماء. اجتمع وزير الثقافة أول أمس مع إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لبحث سبل تطوير الدورة القادمة من المهرجان ومناقشة التحديات التي واجهت الدورات السابقة وكيفية التغلب عليها لخروج المهرجان في أفضل صورة. بعد تطوير شامل أعاد له بريقه، عاد قصر ثقافة الغردقة مزهوا بكل ما شهده من تجديد يليق به، إذ أضيفت إليه دار للأنشطة وناد للتكنولوجيا ومكتبة عامة وناد للأدب وأيضا حجرة للموسيقى ومكتبة للطفل، ليقدم خدمة ثقافية مميزة لأهالي المحافظة. ومن الثقافة المصرية إلى الثقافة العربية، حيث أعلنت منذ أيام أسماء الفائزين بفروع جائزة الملك فيصل في حفل كبير بالرياض نظمته الأمانة العامة للجائزة برئاسة الأمين العام الدكتور عبد العزيز السبيل، وقد مثل الفائزون التنوع الجغرافي والتميز العلمي. أيها الأصدقاء، ومن أخبار الثقافة إلى صناعة البهجة. نعم، صناعة البهجة، إذ يقول خبراء علم النفس أن البهجة صناعة يدوية تصدر من داخلك، لا تنتظر أن تهبط عليك من السماء. هذا كاتبنا مصطفى زكي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ورؤيته لصناعة البهجة. بالنسبة للبهجة كفكرة أو كمفهوم، فأنا بشوف إن مفهوم ومبررات البهجة بتختلف من إنسان لآخر أو من مجتمع لآخر، لكن هناك خطوط عريضة يتفق حولها الجميع، فلا أعتقد أن أحدا يختلف مثلا في أن البهجة الحقيقية تكمن في إسعاد الآخرين. والبهجة أرى أنها في كثير من الأحيان قد تكون قرارا، أو نستطيع دون عناء أن نجعلها قرارا، لكن علينا أن نتفق أيضا على أن مبررات البهجة لدى إنسان تختلف عن مبررات البهجة لدى إنسان آخر، بل قد تكون مبررات وأسباب البهجة لدى إنسان هي مبررات وأسباب للحظات تعيسة في حياة إنسان آخر. فعلينا أولا قبل أن نبحث عن أسباب لبهجتنا أن نبحث عن أثر تلك الأسباب في مشاعر وأحاسيس الآخرين، ولعلنا نستطيع أن نقول إن البهجة الحقيقية تكمن في الحب، الحب بكل أنواعه، وتحين الفرصة للإعلان عن ذلك الحب لكل المخلوقات هو السبيل لصنع البهجة لدى أنفسنا والآخرين. فلنعلم أبناءنا أن الحب جذر الحياة على هذه الأرض، نعلمهم أن يحبوا الله وجميع مخلوقاته، نوصيهم بأن يحبوا ليعيشوا الحب ويمنحوه للآخرين طاقات متجددة وقدرة على مقاومة ما عداه، لنملأ قلوبهم بسر الحياة، ولنعلمهم أيضا أن الأحلام قابلة للتحقق، أن يحيوا حالمين، فإن سقط حلم صاروا قادرين على خلق آخر أقوى وأعمق. ولنعلمهم أيضا أن الله يحبهم ولا يتحين حاشاه فرصة خطيئة لعقابهم وإيلامهم، ولنتمسك جميعا بما بقي عالقا في ذاكرة الشمس وإن حاولت حجبها سحب كثيفة غير ممطرة، لنتمسك بما بقي في أرواحنا من أفراح صغيرة نورثها لهم، نعيشها معهم، علنا نستطيع بهم ومعهم أن نحيا حياة يستحقونها ونستحقها. أرى أن تلك هي البهجة الحقيقية. مصطفى زكي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. فكرت بحاجة جديدة، حاجة تخلي الدنيا سعيدة من غير بقى فلسفة ولا رغي كتير، جربت تعيش أيامك بالضحكة الحلوة في كلامك، ما زهقتش بقى من كتر التكشير. على قد ما تحب احبها وافرح بيها، انت بس بلاش تلكيك، ده الدنيا جميله وجدعه وشيك، وان جاتلك فرصه في يوم وقعت فرط فيها، انت بس بلاش تلكيك، هتلاقي الدنيا دي كلها ليك. على قد ما تحب احبها وافرح بيها، انت بس بلاش تلكيك، ده الدنيا جميله وجدعه وشيك، وان جاتلك اتفرط فيها. مستغرب ليه الصلاة بالملة عليك. جرب كده حاول تبدأ بطل تتكلم تتحرك دي الفرصة ما تستناش حد كتير. مستغرب ليه مستغرب ليه من الدنيا قرب خد لك فكرة شوية فكرة متفصلة بالملة عليك. طب ما تجرب جرب كده حاول تبدأ بطل تتكلم تتحرك دي الفرصة ما تستناش حد كتير. ومن البهجة وليس ببعيد عنها، إذ أن الكائنات التي نتحدث عنها مع ضيفنا هم أحد أسباب البهجة في الحياة إذا أحسننا التعامل معهم، أعني الحيوان، وتراثا عربيا عريقا زاخرا يتصل بهذا العالم. هذا الكاتب والشاعر الدكتور البهاء حسين يحدثنا عن الحيوان في الشعر العربي. الكاتب والشاعر الدكتور البهاء حسين، نائب مدير تحرير جريدة الأهرام. الحيوان في الشعر العربي، كيف تناول الشعر العربي الحيوان؟ هل الحيوان وضعية مميزة أو موجود في الشعر العربي؟ موجود بقوة، لأنه كان جزء من الحياة العربية وجزء من حياة الشعر اليومي. يعني العربي لا ينفصل عن الخيل مثلا، والعربي لا ينفصل عن الكلب، والعربي لا ينفصل عن الناقة، والعربي لا ينفصل عن الماعز، لأنه الحصان هو سلاحه اللي بيحارب بيه، والكلب هو العين اللي بيحرس بيها، والكلب هو حارس الخيمة، والماعز هو درع اللبن. فالشعر العربي لم يكن قاصرا فقط على غرض واحد من الأغراض، إنما كان تلبية أو ترجمة لحياة الخيمة ولحياة الأعرابي ولحياة الشعر الحديث أيضا. ابن المدينة، وإلا ما كانش واحد مثلا زي العقاد الله يرحمه يرثي في قصيدة هي من أحلى قصائد العقاد. النفس العربية عندما تبحثين عن مفاتيح لها تتجسد في عصامية العقاد وفي مأخذ العقاد لنفسه مأخذ الجد. موضوعنا الرئيسي الحيوان، هل كان مجرد صدى أو انعكاس في مرآة الشاعر أم كان شريكا في الحياة؟ اللي يقرأ قصيدة العقاد هيعتقد أن الكلب بيجو كلب العقاد كان شريكا في مؤلفات العقاد بدون مبالغة، لأنه وحدة العقاد وعزلته واعتزاله لبهرجة الحياة وللمناسبات الاجتماعية إلى آخره كانت بحاجة إلى هذا الونيس، هذا الونيس الذي لا يعبر عن نفسه إلا بهز الزيل، ويعبر عن حنينه بهز الزيل، ويعبر عن مشاركته في هذه الحياة بالهوهوى أحيانا بالنباح أحيانا. لكن رثاء العقاد لبيجو جعل هذا الكلب شريكا في الحياة حتى ولو بالصمت، حتى ولو بالغياب. الحقيقة اللي اقترب من العقاد وأدرك طبيعة شخصية العقاد يشعر بقيمة الكلب حين يعلم أنه كتب قصيدة رثاء له. هناك كثير من الكتاب تناولوا قصص الحيوان في القرآن. اهتمام الكتاب بشكل أو بآخر بالحيوان، في رأيك تفسيره إيه؟ تفسيره أن الإنسان عندما يبحث عن نفسه يكون بحاجة إلى أكثر من كائن لكي يكتشف هذه النفس. يعني لا يكفي أن أنت تعرفي نفسك في تماثلك أو في اصطدامك أو في صراعك أو في توافقك مع الإنسان، هذا يمثل شريحة من المخلوقات، وهي الشريحة الأساسية اللي هي قايمة بدور البطولة في الوجود وفي الكون، اللي هو الكون كله مسخر من أجله. لكن تخيلي حياتك من غير النبات، من غير الجماد، من غير الحيوان، مؤكد أنه فهمك لنفسك هيبقى ناقص. ليه؟ لأنه كثرت هذه الكائنات وبقدر ما تتعدد في حياتك بتتيح لك مستويات للفهم ومستويات لرد الفعل، يعني بمثابة مرايا. الإنسان ياخد مراية، الحيوان ياخد مراية، الوجود كتاب الوجود إلى آخره. وزي ما حضرتك قلتي إنه إذا كان المرجع الأول بالنسبة للعالم العربي أو هو ديوان الحياة بالنسبة لهم هو الشعر، هتلاقي وجود الحيوان وجود بارز ووجود له دلالة على نفسية العربي قبل أن يكون له دلالة على الكلب أو على هذه الحيوانات نفسها. لأنه زي ما بقول لحضرتك أو زي ما قلت في المقدمة، من ناحية هو الحارس، من ناحية هو الشريك في الوحدة، من ناحية هو السيف الذي نحارب به، وسيلة الركوب. أفتكر أنه إغفال أو إسقاط الحيوان من هذا الديوان، من ديوان الشعر أو ديوان الحياة بالنسبة للشاعر العربي، كان هيبقى إسقاط لجزء جوهري من هذا الكتاب أو من هذا الوجود نفسه. إسقاط مؤثر طبعا، مش عايز كلام. أنا وصغير كان ليه حمار ممكن يبقى مشترك فيه إخواتي، لكن ده حماري أنا، وكان ليه معزة، وكان ليه قطة. ومن هنا رغم أن أنا مرتبطش بعد مرحلة الطفولة بأي حيوانات، إلا أني لقيت نفسي بكتب ديوان اسمه نص الكلاب تحقيق فلان الهلاني اللي هو أنا، دون سابق اهتمام يمكن التكهن من خلاله بأنه في أثر فني أو في عمل فني هيترجم هذا الولع بالحيوان. لكن لقيت نفسي بتكلم عن عائلة مكونة من الكلب، ومكونة من الزوجة الكلبة، ومكونة من الابن الكلب، بأسقط عليه سنة 2004 ما لم يكن يتاح لي بسهولة أو بدون ما تمر الرسالة مرور الكرام. وجدت نفسي بحاجة إلى هذه الحيوانات لأرمز بها على ما أريد، ولأكتب من خلالها ما أريد. نعم. إزاي يمكن أن يتماهى صوت الإنسان مع صوت الحيوان، لأن الوجع واحد والقضية واحدة. وشراكة الوطن ليست قصيرة على الإنسان، الكلب شريكك في الوطن وشريكك في الأرض. أهم حاجة أنه هو مش بيتحول بالنسبة لك لعدو، لأنه مرحلة العداوة في الحيوان لما بتحول لكلب مسعور أو القطة شاردة دي واردة، يعتبر الحيوان ما يعتبر الإنسان من أمراض. في الحالة دي احنا عارفين كيفية التصرف مع الحالات المرضية في الحيوان. لكن في ظني أن من لا يحسن إلى الحيوان ولا يجيد التعامل مع الحيوان لن يجيد التعامل مع الإنسان ولن يجيد التعامل مع نفسه. أشكرك شكرا جزيلا على هذه العبارة، لأنه ما بين وقت وآخر أجدني أحتاج إلى تذكير كثير من الناس الذين تخلوا عن الرحمة ويطلبون الرحمة من الله. المسألة فيها تناقض رهيب، يعني إذا كنت أنا لا أستطيع أن أرحم فكيف أطلب الرحمة؟ دكتور بهاء حسين، باعتبار حضرتك شاعر وباحث في مجال التراث العربي، في رأيك من أكثر الحيوانات يعني نوالا للحظ في الأعمال سواء الشعرية أو الأدبية بشكل عام؟ مين أكتر حيوان خد حقه في القصص دي؟ الحصان، لأنه هو دور البطولة، لأنه هو عمود الخيمة. والجمل، لأنه أيضا في وقت من الأوقات كان هو البطل. لكن أظن أنه ذكر القرآن لبعض الحيوانات ادها دور بطولة أيضا، يعني البقرة، الذئب، الحمار، الكلب. هتلاقي الأربع حيوانات دول، الأربع أنواع دول بالذات لهم الغلبة على الشعر العربي، مش عايزة كلام. لو قررت تكتب مؤخرا قصيدة أو ديوان حتى لنقل، يعني طمع الدنيا بقى ديوان عن أحد الحيوانات، من ستختار؟ أختار الحمار اللي كان رفيقي في رحلة الطفولة. كان طفل زيي، كان هو طفل وأنا طفل، ورغم أنه آلمني ورفصني رفصة مميتة، إلا أنه كان ألمي وقت أن انفلت من يدي لم يكن ألمي هو ألمي الشخصي أو الجسدي، إنما كان ألمي هو مخافة أن يضيع أو مخافة أن أفقده في شوارع القرية ولا يعود لي مرة أخرى. أكتر الصفات اللي تلفت نظر حضرتك للحمار، يعني الحقيقة إحنا اعتدنا أن نصفه بالجهل والتخلف والغباء، يعني ألتصقنا به كثير من التهم، أتصور أنه بريء من كثير منها، لكن أنا مثلا شخصيا يلفتني أنه حمول، حمال أسية باللغة الدارجة كده، صبور. حضرتك بتشوف إيه في الحمار؟ هو فعلا مفتاح الحمار هو الصبر، وبدون هذا الصبر لم يكن قادرا على تحمل هذا الكم من الأذى البدني والنفسي. والحمار مسالم، هو ليس صبورا فقط، هو حتى عندما يفيض به لا يستطيع التنكيل بك مثلا ولا الخبث زي الجمل. الجمل ممكن يخزن لك ويغدر بيكي فتبقى الغدرة بتاعته مميتة قاتلة، لكن الحمار حتى لما بيعبر أو ينفس عن غضبه بيبقى غضب محتمل، حتى وإن كان صوته منفرا، حتى وإن كان شكله مش جذاب ولا وسيم مثلا زي الحصان إلى آخره. لكن أحيانا بتلاقي نفسك متعاطفة مع الحيوان اللي تحمل أكبر قدر من الأذى من التاريخ. الكاتب والشاعر دكتور البهاء حسين، أعتقد أنه الحديث عن الحيوانات حديث ممتع، ليس فقط لمحبي الحيوان وإنما أيضا لمحبي الأدب بشكل عام. بشكرك شكرا جزيلا، ولنا وعد بلقاء آخر عن الحيوان في التراث العربي بشكل عام. أنا الحقيقة عايز أشكرك على هذا البرنامج. أشكرك شكرا جزيلا. ومن الشعر إلى الفن، وهذا اللقاء مع الفنانة التشكيلية أماني زهران، مؤسس ومدير صالون الأهرام الدولي، وإطلالة على ما يقدمه الصالون لشباب الفنانين. الفنانة أماني زهران، هذه التوليفة ما بين الشباب والفنانين الكبار، وأيضا من الجميل أنه يكون في أطفال، هذه التوليفة كيف يتم اختيارها كل عام؟ احنا عندنا فنانين كبار محترفين، أساتذة في كليات، فنانين هواة، مهندسين، أطباء، شعراء، أطفال ذوي قدرات خاصة، دارسين فن وغير دارسين فن. كل هذه التوليفة يعني الحمد لله هي بيبعتولي الشغل بتاعهم، وأنا بحاول بقدر الإمكان إن ما يكونش في حاجة مكررة. يعني حتى في مصورين فوتوغرافيين كتير جدا، ممكن مثلا لو اعتبرنا أن الفنانين من اسكندرية يصوروا كوبري ستانلي، فأكيد الكل هيصور كوبري ستانلي، فأنا بحب مثلا أختار كادر معين لكوبري ستانلي مختلف، ما يجي فنان تاني يقول لي أقول لا وريني شغل تاني ليك. فبحاول بقدر الإمكان بيكون صور الميمية فنان مشارك أو الأكتر ببقى حافظاهم، مش بالاسم كمان، حافظاهم باللوحة أو بالصورة، لأن طبعا الفنان ذاكرته بصرية أكتر، فأنا ببقى عارفة اللوحة دي بتاعت مين، لأنه بيتم الاختيار معايا بالتنسيق معايا. فنانين بيبقوا طبعا أساتذة كبار في الجامعة، بيبقوا ثقة إن هم الموضوع ده سهل بالنسبة لي بقى، هم مش بيتعبوني، لأن هي حاجتهم جاهزة، رسائلهم كمان جاهزة. فبتكون محاولة مني إن أنا أعمل توليفة متناسقة فيها هارموني، ما فيهاش أي حاجة فجة أو متناقضة أو نشاز. وبيكون طبعا الهم الأكبر كمان بعد التنسيق في الاختيار بيكون التنسيق في التعليق، يعني في تعليق الأعمال، إن بحاول بقدر إمكاني إن كل ركن أو كل مكان يكون بيحمل عنوان عشان ما يبقاش في حاجة متفاوتة أو كده. يعني الفنانين الموهوبين يعني مش محترفين، هل في معايير لاختيار هؤلاء الفنانين؟ يعني اللي سمعنا دلوقتي وبيعرف أو هو شايف نفسه إن هو فنان تشكيلي، إيه المعايير وإزاي يقدر يجي يقدم عشان يكون واحد من هؤلاء المبدعين؟ لا، أنا من وجهة نظري إن الفن ملوش معيار، الفن لحد ما فن حرية، هو الفن قدرة على التعبير، قدر حد يوصل لك جملة من العمل ولا لا. في معايير للعمل الفني، لكن معايير للفنان إيه؟ لا يعني اللي يجيلكوا ده أي حد شايف نفسه فنان يجي يظهر بيبعت الشغل بتاعه وبيتم الحكم على شغله إن كان يستحق أو لا يستحق، لكن هو نفسه شخصيا إيه ده مش مهم. يعني في فنان معاه شهادة ابتدائية بس وظروفه الخاصه، هو كاتب كده حتى في السيره الذاتيه، ظروفه الخاصه ما خلتوش يكمل تعليمه، لكنه مقدم عمل فني متميز جدا. يعني واعتقد ان بشهاده اساتذه الجامعه اللي كانوا موجودين عجبهم الشغل بتاعه، هو نفسه مش مقياس، لكن هو اللي مقدمه البرودكت بتاعه او المنتج الفني هو ده المقياس، ده احنا بنحكم عليه، ماليش علاقه ده كبير صغير. انا الناس كلها يعني معظمها بتفاجئ بيها في المعرض، ما بنكونش مقابلها مقابله شخصيه، انا بقابل العمل بتاعه، العمل اللي هو مقدمه هو ده الوسيله بتاعتنا في الكلام. بعد لما اشوفه بقى بتكون بقى في علاقات انسانيه بيننا وبين بعضينا، لكن العمل هو الحكم، اللوحه او العمل الفني، سواء نحت سواء معلقات سواء تصوير فوتوغرافي شغل جلد، هو ده المقياس. اذا صالون الاهرام الدولي للفنانين مفتوح ويفتح ابوابه للجميع، اي حد يرى في نفسه ان هو عنده الموهبه عليه ان هو يتواصل معكم عبر اعماله. ختاما الفنانه اماني زهران، طموحاتك لهذا الصالون ويعني التطورات اللي حضرتك حابة انك تطوري في هذا الصالون؟ والله انا يعني عندي احلام كتير، بس ساعات الروتين بيقف ضد الاحلام بتاعتي، يمكن الواحد هو كفنان بيبقى عنده طموحات واحلام، لكن العملية نفسها للوصول او لتأسيس الصالون وعمله مرهقة جدا، فمش هقدر اقول لك انا دلوقتي انا عايزه ايه، بس انا اما بخلص صالون بيجي لي فكره للصالون اللي بعديه، ومش انا بس، الفنانين المشاركين بيشجعوني اكتر، يقولوا لي ايه الفكره الجايه. فزي ما بعمل افكار لمعرضي انا بعمل افكار للصالون، بس الفكره في معرضي بتبقى قايمه عليا انا لوحدي، لكن لما بفكر للصالون بفكر في المجموعه ايه اللي يناسب الجميع. فاحنا عملنا الفن حرية، عملنا مصر تتحدث عن نفسها، عملنا الفنون مش جنون، عملنا رمضان من كل مكان، عملنا اسكندرية نبع الحرية. يعني كل الأفكار دي بتيجي في دماغي فكرة بطرحها بتلاقي قبول، وبتلاقي ان الناس بيشتغلوا لها مخصوص. يعني في أفكار الفنانين كانوا بيعملوا لي شغل مخصوص، وفي أفكار حرة أو واسعة تحتمل ان هم يقدموا الشغل اللي عندهم. أنا بشكرك شكرا جزيلا الفنانة أماني زهران، مؤسس صالون الأهرام الدولي، وفكرة أنه مكان يفتح أبوابه لشباب الفنانين اللي عندهم معاناة الحقيقة في أنهم يقيموا معارض بمفردهم. أتصور لو ده بس الهدف اللي أنتوا حققتوه هو هدف ليس بالقليل. يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، شكرا لك يا أستاذ زهران. أيها الأصدقاء، يبقى الشكر الواجب لزميلتي داليا مكاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم في المشهد الثقافي، براء المطيعي.